أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من أوحينا إليك وهم يكفرون.

قومه وقالوا إنا كفرنا

ولوالدي وللمؤمنين